بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين إلى يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. قف بالطفوف وجد بفيض الأدمع، إن كنت ذا حزن وقلب موجع. أيبيت جسم ابن النبي على الثرى، ويبيت من فوق الحشايا يا مضجعي، تبا لقلب لا يقطع بعده أسفا بسيف الحزن أن يتقطعي. لمن سلا والله زينب إذ مشت وهي الوقور إليه مشي المويا يا يا يا يا أسرعي تدعو والأحزان ملء فؤادها، وتقول يا ابن الزاكيات الرؤيا يا يا أخي ما لك عن بناتك معرضا، أي والكل منك بمنظر وبما يا يا يا يا اسمعي أخي يا يا يا ما عودتني منك الجفا، أي فعلى ما تجفوني وتجفو ما يا يا يا يا يا معي أخي أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخناء بالصوت ألا ما يا يا يا ضلعي. فأجابها يا من فوق شاهقة القنا، قضي القضاء بما جرى فاستايا يا يا ارجعي. نادى من فوق الرموح الله يرعاك، صبري يا اخويا وسلمي يا امرك المولى مو بس انت رايحة، انا هم وياك، راسي على راس الرموح، الرايح وياك وياك جتنا العايدة ويتنا اللي يطيحوا بعد وبعد. يا اختي استعدي للهضم والهضم جدايا، لابد يودوك ان يسار لديرة الشام بعد، ولاهلك تسمعين المسبة بمجلس العايا، وهنا اقتلق للمرايا يا انواعي وفنون. يا اختي ولو شفت الحجار صكني ذا صبري، شفتي عصاتي زيد تلعب فوق ثغري، صاحت عسل لا بقل ذاك اليوم عمري، لا شوف شيف اهل الغدور بينا يتشفوا، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الآية الكريمة من جملة الآيات البينات التي نزلت تشهد بفضل أمير المؤمنين سلام الله عليه، والتي استدل بها علماؤنا على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام وعلى إمامته وخلافته بنص القرآن الكريم. سبب النزول كما يذكره علماء التفسير وعلماء الحديث عن أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه، وهو أصدق ذي لهجة، معروف عن النبي أنه شهد بصدقه مرارا، يقول: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الظهر يوم من الأيام، صلاة الظهر، فقام سائل فسأل الناس فلم يعطه أحد شيئا، فتألم، رفع طرفه إلى السماء قائلا: اللهم اشهد لقد سألتهم في مسجد رسولك فلم يعطني أحد شيئا. يعني انكسر خاطر هذا باعتبار محتاج، ثم يفكر أنه مسجد النبي، احتراما للمسجد، احتراما للصلاة، احتراما لرسول الله، احتراما للآيات اللي واردة في مساعدة الضعفاء والفقراء والمعوزين، تأكيد القرآن الكريم على انفاق وصدقات إلى آخره، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذه كلها ما أثرت فيهم ولا أحد انطاني شيء. فانكسر خاطره ورفع طرفه إلى السماء: اللهم اشهد لقد سألتهم في مسجد رسولك فلم يعطني أحد شيئا. فسمعه أمير المؤمنين وكان في أثناء الصلاة في الركوع، فمد إليه يده، ذاك توجه إليه طبعا إشارة أنه استخرج الخاتم من يدي، فاستخرج خاتما كان في يد الإمام سلام الله عليه ومضى به ليبيعه حتى يستفيد من ثمنه. يقول أبو ذر: هذا بمرأة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني النبي متوجه إلى النبي، ملتفت إلى ما فعله الإمام أمير المؤمنين. يقول: فرفع طرفه إلى السماء، ارتاح لهذا الموقف، أن ما خلى هذا الرجل يطلع من دون أن يستفيد شيء، رفع طرفه إلى السماء قائلا: اللهم إن أخي موسى سألك قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم وأنا نبيك وصفيك محمد. أسألك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أخي أشدد به أزر. فما استتم النبي كلامه حتى نزل الأمين جبرائيل عليه السلام على النبي الكريم قال اقرأ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فتهلل وجه النبي فرحا ثم أدار بوجهه إلى المسلمين فقرأ عليهم هذه الآية المباركة. كيف يستشهد بهذه الآية المباركة على إمامة الإمام وخلافته وأنه ولي الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وبعض الإشكالات موجودة بالنسبة إلى الآية الكريمة ذكرها البعض، فنجيب عنها الإشكالات المهمة نجيب عنها حتى يتوضح المطلب أحسن فأحسن. أول إشكال بالنسبة إلى الآية الكريمة، يقولون أنتم تقولون بأن الآية نزلت في علي سلام الله عليه، والآية لما تتحدث عن الله وعن الرسول معلوم، لكن بعدين والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هذا جمع، مع العلم أنه الإمام علي سلام الله عليه فرد نفر واحد، شلون استعمل الجمع للنفر الواحد؟ الجواب: استعمال الجمع للنفر الواحد مستعمل في كثير من الآيات البينات وفي كثير من كلماتنا ومواقفنا. يعني من باب المثال، نفر واحد تسلم عليه رجل محترم، ممكن تقول له سلام عليك، لكن تقول له سلام عليكم. ليش عليكم؟ جماعة هم؟ لا، احتراما إلى، كما أنه مثلا معلم، أستاذك، أبوك، كذا، رجل محترم تقول تفضلت وأمرت وطلبت ورحت وجيت إلى آخره، يعني هذا مو جماعة لا، وإنما للتعظيم وإنما للاحترام. فهذا أول واحد. ثانيا، لما نجي إحنا إلى القرآن الكريم، شوف القرآن الكريم أصلا يجيب بعض الكلمات اللي تدل على الجمع والمراد المفرد باتفاق المسلمين. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، يقولون، ما يقولون، ما يقول، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. لما ترجع أنت إلى علماء التفسير، كل التفاسير تقول القائل رجل واحد وهو رئيس المنافقين في زمانه اسم عبد الله ابن أبي ابن أبي سلول، معروف بنفاقه هذا، زين، وهذا كان في بعض غزوات النبي، كان في بعض الغزوات هو هم حاضر، فصار سوء تفاهم بين مهاجري وأنصاري، فهذا غضب قال هذه من إيدكم، سحتوا لهم المجال، خليتوهم يدخلون إلى بلدكم، بعدين سيطروا عليكم والساي يطاولون عليكم، ثم ما في قلبي، ما في القلب يظهر على فلتات اللسان، الرجل منافق لكنه ما يريد يظهر، بس هنا فلتت من عنده فلتة. قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يعني شنو؟ يعني الأعز هو جنابه والأذل رسول الله، وراح حاول على أنه نطرد النبي من المدينة. فالقرآن الكريم يتحدث عن هذا، ماكو واحد اللي يقول اثنين وثلاثة كانوا، وإنما رجل لا يقولون، يقول يقولون، يقولون جماعة يعني، لكن هنا مو الاحترام، التفت لي زين، مو الاحترام الرجل، لا، تفخيم القضية، لأن يقول يقول رجل كذا مو هكذا تصير مهمة، لكن يقول يقولون صير مهمة جدا. هذه واحدة بعض الأدلة أجيبها. مثلا من جملة الأدلة أيضا استعمال جمع أو اسم الجمع على المفرد، مثلا واذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. ايش تفتهم من دون النظر إلى سبب النزول؟ تفتهم جماعة، يعني ذول رادوا يسيئون إلى الإسلام وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكف أيديهم عنكم. لما ترجع أنت إلى علماء التفسير، يقول النبي كان في بعض معارك في سفرة له معهم أو مسيرة عسكرية، فالمنطقة بها وادي وبها جبال، فالنبي انفرد عن أصحابه، راح شوية جوا تحت شجرة تمدد هناك اضطجع هناك. واحد من الكفار استغل الفرصة، اغتنم الفرصة، شاف النبي وحده أصحابه مو يمه، فأقبل سل سيفه ووقف على رأسه. قال: من يخلصك مني الآن؟ قال: الله تعالى. وش عند غير الله؟ الله تعالى. قل الله فذره. انت بس قل الله، اذا صدق باخلاص تقول الدنيا كلها تكون بخدمتك. يقول: فضربه جبرائيل على صدره، قلب على ظهره، شايل رجليه لفوق وواقع من هنا وسيفه هنا. قام النبي اخذ السيف وقف على رأسه، قال: من يخلصك مني الان؟ همزين صار آدمي. قال: جودك وكرمك. يقول: فاذا القرآن الكريم قاعد يستعمل الكلمة شنو؟ إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. آية أخرى مجيبها، استشهادات كثيرة: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، شوف كلمة ناس هم قاعد يجيب، ناس يعني جماعة غير. فما ترجع أنت إلى سبب النزول، يقولون احنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد واقعة أحد، طبعا مجاريح وما مجاريح كانوا، فراحوا الجماعة بعد ما انكسروا أول مرة، بعدين انفتحوا عليهم وانتصروا عليهم، شرد أبو سفيان وجماعة بعدين قال: ما دام وصلنا إلى الحد وقتلى كثرة بالمسلمين خلنا نرجع عليهم. زين، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه قال: حتى المجاريح اللي يطلعون، لازم يطلعون، لا تضعوا أسلحتكم. فأبو سفيان بعث رجل من قبله قال: أنطيك 10 من الإبل، روح ثبت عزم المسلمين. هذا إجى قال له: ما تدرون أبو سفيان والجماعة ترى مجتمعين، وكل كل قواهم مجتمعة وراح يقضون عليكم وإلى آخره. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم. فإذن ولذا أثر في بعض النفوس، هذا أثر، يعني النبي خرج بسبعين رجل فقط ورجع سالما منتصرا، وهربوا الجماعة منا، فيكون نفر واحد، فهذا مستعمل شيء طبيعي، هذا يعني مو فد شيء نشاز وفد شيء جديد. زين، هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية، الإشكال الثاني شنو؟ تفت لي زين. الإشكال الثاني يقولون أن الإمام علي سلام الله عليه معروف لما كان يصلي كان يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بكل كيانه. أولا، كيف شعر بما قال هذا الرجل؟ شلون التفت؟ شلون سمع هذا الرجل؟ قال: اللهم اشهد لقد سألتهم في مسجد نبيك. هذا واحد. واحد ثاني نفس العمل، هذا لما مد إيده إلى هذا معناه العمل الزايد، فعل الزايد يأثر على الصلاة ويأثر على التوجه. هاي شنو جوابها؟ شوفوا، بالنسبة إلى الإمام علي سلام الله عليه أنه كان يتوجه بقلبه إلى الله تعالى، يعني ما ينشغل بالدنيا. أنا وياك ربما إذا حسب عندنا قضية، عندنا إذا قلت واحد، إذا واحد ناسي له حاجة خلي يصلي، يقوم يذكره في أثناء الشيطان، بعد الشيطان يجيب له سؤال وساوس منا بعد مرة يشوف ما يدري صلى 3 4 راح الأمر منه. فالإمام كان يتوجه بكل قلبه إلى الله تعالى، لكن توجه الإمام في الصلاة مو معنى هذا أنه دايخ ما يدري ركع سجد ركعتين 3 ركعات، هذا مو حكي. هذا إذا ما يتوجه واحد في أثناء صلاته حركاته قراءته ركوع سجودة، ما طلع التوجه هذا صحيح. فالإمام سلام الله عليه كان يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بكل كيانه وقلبه، لكن بحسب شروط الصلاة، آداب الصلاة، في هالمنطقة هذه اللي يعيش بها يعرف الأمور كلها. زين، ولا شلون يشوف أنه ركع النبي حتى هو يركع، سجد حتى هو يسجد، قام حتى هو يقوم، كم ركع صلى؟ أي وحدة. ثانيا، بالنسبة إلى العمل الكثير اللي يقولون عمل، أولا يقولون العمل الكثير، تفت لي عمل الكثير شنو معنى؟ أنت تعال إلى الفقهاء، فقهاء يقولون أن الإنسان إذا في أثناء الصلاة شاف عقرب إجا زين هذا راح يلدغ مثلا أو يلدغ الطفل أو يروح يضيع داخل إلى حق أنه يشيل الحذاء ويضربه إن عادت العقرب وعدنا لها وكانت اللعن لها حاضرة يولا حتى إذا نزيف صار عنده رعاف صار عنده يقدر وهو في صلاته يعني ما يقطع الصلاة لكن ما يبتعد عن الصلاة يروح ينظف مثلا أنف شيء ويرجع على صلاته وهكذا كثير من هذه الموارد يذكروها هذه منظر بالصلاة فكيف بالنسبة إلى بس مد إيده نصافه مد إيده هذه مو بعمل كثير هذا شيء شيء الآخر هذا بالنسبة للصلوات الواجبة أما بالنسبة للصلوات المستحبة هذا شيء علمي فقهي الصلوات المستحبة اللي يسموها نوافل طبعا نوافل قسمين قسم أكو نوافل معروفة للصلاة صلاة الواجبة مثلا نافلة الصبح نافلة العصر نافلة الليل هذه نوافل بس ترى هي كلمة نوافل تطلق على كل مستحب تريد تصلي لك ركعتين هذا هم يقولوا له نافلة زين بالنسبة للنوافل وبالنسبة للسنن تسامح أكو يعني الإنسان يرد يصلي صلاة الليل يو لا قاعد يمشي بالسفر قاعد يمشي صار السحر متعلم على صلاة الليل يوم ما متعلم يقول لك أنا فراغ عندي ممكن أن هو يسوق ويصلي صلاة الليل مثلا إذا قدر يتوجه إلى القبلة إذا الطريقة على القبلة مثلا وبعد أحسن بها ونعمه إذا ما قدر وقت اللي يريد يكبر يتوجه إلى القبلة إذا قدر ما قدر مو لازم وإنما هو يقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا الضالين قرأ الاسم ثم هذا ستيرن بيده السكان بيده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده سبحان ربي الأعلى والرحيم ما يريد على ستيرن بعد يسجد لا ماكو مانع هو يمشي في الشارع هو يمشي بعض العلماء يمشون بعض اسمه يشوفهم مثلا ما يلتفت لك تسلم عليه تقول هذا متكبر يوشي لا وإنما قاعد يذكر الله وقاعد يصلي وهو يمشي ماكو مانع من هذا هذني تسهيلات أكو للإنسان في الصلوات المستحبة تعال أنت وياي بالنسبة إلى صلاة الإمام أمير المؤمنين لما انطى الخاتم بيا صلاة كان أكو واحد عاقل بالدنيا يجي يشوف النبي قاعد يصلي جماعة والمسلمين كلهم قاعد يصلون جماعة هو يجي يا الله ساعدوني أكو واحد عاقل يسويها ما له ربط يدري أن الناس مشغولة بصلاة ما عاد يطيق شيء فما لحق الناس فلما يقولون صلاة الظهر يعني في وقت الظهر مو إلا صلاة الواجب مال الظهر لأنه 8 ركعات عندنا نافلة الظهر فيصليهن الإنسان قبل الظهر كما أنه قبل العصر 8 ركعات نافلة هم أكل العصر فلابد في ولذلك يقول في مرأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لابد النبي كان جالس هناك وهذا منا نسأل فإنسان من هنا يعيش منا مثلا رأى عليا أنه أعطى خاتم إذن على أكثر الاحتمالات أن القضية كانت في نافلة الظهر وإذا كانت في النافلة فمعلوم على أنه الفعل الكثير ومعرف إيش هذا مو صعبات بالمسلم الموجود إمام سلام الله عليه في أثناء الركوع ركوع نافلة قام بحركة حتى لو يمشي له مسافة ماكو مانع من هذا أن يساعد هذا الفقير في سبيل أنه يحفظ ما يوجه رسول الله وما يوجه المسلمين ويحفظ احترام وشرف وجاه المسجد في مسجد النبي أخر كبيرة هذه أن واحد مؤمن واحد فقير جاي يطلب من الناس فتشي يساعده نفر واحد أما ساعده بشيء صعبة هذه كلش فالإمام علي إلى حق في هذا الباب أن الله تعالى ينزل في حقه هذه الآية الكريمة وهذا الفضل العظيم لأن حفظ شرف المسلمين وحفظ كيان المسلمين المهم أن الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه الله سبحانه وتعالى مدحه بهذا المدح وعين له مقاما خاصا. نجي احنا الى الآية الكريمة انما وليكم الله، اكو فد اشكال اخر يذكر الفخر الرازي، وعجيبة من الفخر الرازي ان يذكر هيك اشكال مع العلم انه رجل عالم ضليع. يقول انما، لان احنا انما نستفيد من الآية في ولاية عليين باعتبارها مو ولاية العامة المعروفة، ولاية العامة المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أنا ولي عليك أنت ولي علي، إذا شفتني أنحرفت لازم تهديني، لازم تنصحني، لازم تأمرني بالمعروف، أنا هم كذلك، فهذه أكو ولاية، لكن هذه ولاية خاصة، لأنه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني وعليون، هذه ولاية خاصة من نوع خاص، مو من نوع ذنيش الولايات العامة مؤمن على مؤمن ولي ومؤمن على مؤمنة وإلى آخره. من نستفيدها؟ نستفيدها من سبب النزول أولا، نزلت الآية في علي، والسبب الثاني والفائدة الثانية يعني الشيء الدليل الثاني اللي نستفيد منه من إنما. إنما يقولون للحصر، إذا قيل إنما الشعر الجاهلية، يعني الشعر الجاهلية مهم جدا، إنما زيد شاعر يعني مو كاتب، وهكذا، فإنما تفيد الحصر. الفخر الرازي يقول لا، إنما لا تفيد الحصر. ليش؟ لأن يقول القرآن الكريم يقول إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة إلى آخره، وإحنا نشوف بالدنيا مو بس لعب وزينة، دنيا عبادة أكو بيها، تجارة أكو بيها، طلب العلم بيها، خدمات بيها، مو كلها لعب وشي، فشلون إذن إنما ما تفيد؟ فاته شيء المسكين هذا. ليش؟ لاحظوا انتم الآية الكريمة تقول إنما الحياة الدنيا. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول الدنيا دنيان، دنيا بلاغ ودنيا مذمومة، يعني دنيا بلاغ يعني تبلغك الآخرة، الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا وسيلة، هاجد مؤمنين وأنبياء وأولياء هذول من عالم الذر الله ذب وداهم إلى عالم الآخرة، لا وإنما يجوا للدنيا، الكفرهم إلى الفراعنهم يجوا للدنيا، لكن بعضهم في الجنة، فريق في الجنة فريق في السعير، فاستفادوا من الدنيا، الدنيا مزرعة الآخر. لذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عند في بعض كلماته يقول إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، مسجد أحباء الله ومصلى ملائكة الله إلى آخره. فالدنيا مو كلها مذمومة، نعم أكو دنيا مذمومة، الدنيا بالبلاء، إن الدنيا دار بالبلاء محفوفة، بالغدر موصوفة، غرارة كذا مكارة، اللي تأثر على ذلك، ولا ما أثرت على أولياء الله تعالى، أولياء الله استفادوا من الدنيا، اغتنموا فرصة الحياة فذهبوا إلى الله تعالى صافين صفائين طاهرين مطهرين، وحصلوا على المنزلة العظيمة. شفت الأنبياء وأولياء يعني في عالم الذر قتلوا، في عالم الذر جاهدوا، في عالم الذر عبدوا، لا وإنما في الدنيا. فشوف الدنيا، إن الآية الكريمة تقول إنما الحياة الدنيا، دنيا مقابل العليا، أكو دنيئة وأكو دنيا قريبة، يعني مثل يقول شرق الأوسط شرق الأدنى مرة، لا مو القريب والبعيد، وإنما يعني دنيء يعني حقير يعني الدنيا الدنيئة المستحقرة، هذه لهب ولعب وتفاخر وتزايد بالتكاثر بالأموال، هذا يعني ماكو فرد هدف معقول به. أما الدنيا العليا، حياة العليا، إنما الحياة العليا اللي في الدنيا تكون هذيش اللي إنسان يطلب الله تعالى، يطلب معرفة الله، القرب من الله، الشهادة في سبيل الله، دعوة إلى الله تعالى، وهكذا الطاعة، وهكذا كل هذا في الدنيا. ففاته الشيخ رحمه الله أن يلتفت إلى هالجهة، وراد يفرغ الاسم، فرغ الآية، آية الإمام علي عليه السلام من المحتوى، قال إنما لا تنفع الحصر ولا تفيد فيه. نعم إنما تفيد الحصر، إنما وليكم الله، إن هذا الولاية الله تعالى جعلها في ثلاثة، في نفسه وفي رسوله وفي الإمام علي سلام الله عليه. شعراء استفادوا من هذه الآية وأيضا أكدوا على الولاية. أنت تشوف شعراء يعرفون، شعراء لازم أدباء يكونون بالدرجة العليا. حسان بن ثابت شاعر النبي، لما نزلت هذه الآية الكريمة شاعر النبي قريحة قوية عنده، وآية من مواقف يوم الغدير نظم شعرا الموقف، أيام أخرى من جملة هذا اليوم. أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي وكل بطيء في الهدى ومسارعي، أيذهب مدحي والمحبين ضائعا وما المدح في جنب الإله بضائعي، فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا زكاة فدتك النفس يا خير راكعي، فأنزل فيك الله خير ولاية وبينها في محكمات الشرائع. هذا ما يفهم اللغة العربية، ما يعرف يعني القرآن شي يقول، شي يريد من إنما وليكم الله. ورحم الله السيد الحميري، نفس الفداء لفال، نفس الفداء لراكع متصدق يوما بخاتمه فآب سعيدا. أعني الموحد قبل كل موحد، لا عابدا صنما ولا جلبودا، أعني الذي نصر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله ووقاه كيد معاشر ومكيدا. اسمع البيت الأخير لطيف، كله لطيف. سبق الأنام إلى المكارم كلها، سبق الجواد لذي الرهان لدى الرهان بليدا. أكو عندنا بالحصن جواد، ما أكو جواد حصان فرس، هذا أكو يقولوا له جواد ويقولوا له الثاني بليد. بليد يعني كل واحد باسم، واحد بليد بالإنسان يقولون يعني ما هكذا وعي عنده، ولا بالحيوان بليد، احنا ما نريد من عنده علم، نريد الحيوان نريد علامة يصير وما نريد، وإنما يعني ضعيف بالمشي مو سريع بالمشي. فأكو جواد يقول أنت سبقت الناس كلها إلى الفضائل إلى المكارم، مثل سبق يعني كسبق الجواد، سبق الجواد لدى الرهان. مراهن من الصير مسابق من الصيف بليدة، شلون يسبق البليد؟ شلون هذا الجواد السريع انت هالشكل سبقت بقية الناس بصورة عامة، فكنت أفضل صحابة الرسول وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زين، هذا طبعا الإمام علي سلام الله عليه هو أبو المكارم وتلميذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله كان معروفا بكثرة جوده وكرمه، حتى العباس يقول له أنت يا رسول الله تباري السحاب، ماكو السحاب ما ينطفد مكان صغير قليل، وإنما تباري السحاب. وعلي تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل البيت هم كلهم هكذا، كلهم كانوا كرام، كانوا كرماء أجواد، سجيتكم الكر، عادتكم الإحسان، سجيتكم الكرم. والحسين سلام الله عليه كذلك تعلم من أبيه وجده وهو القائل إذا جادت الدنيا عليك فجد بها، على الخلق طرا قبل أن تتفلتي، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت، ولا البخل يبقيها إذا هي ولتي. قول الذاك يقول إذا أقبلت جاءت تقاد بشعرته، بس كنت تقبل، وإذا أدبرت نعوذ بالله، وإن أدبرت راحت تقد السلاسل. فما دام عند الإنسان فرصة أموال شيء يغتنم الفرصة هذه، بمعلومة الأموال ما يقدر يعتمد عليه. ولذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لا ينبغي للمرء أن يثق بخصلتين الغنى والعافية، بينا تراه غنيا إذ افتقر وبينا تراه معافا إذ سقر. فغلي يغتنم الفرصة مما أعطاه الله سبحانه وتعالى، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله سبحانه وتعالى. معلوم من أيقن بالخلف، أمير المؤمنين يقول جاد بالعطية. الحسين عليه السلام الفخر الرازي يذكر هنا القضية إلى، وطبعا موجودة في كتبنا أيضا. يقول: أقبل أعرابي يوما إلى الإمام حسين سلام الله عليه، سلم عليه ثم قال له: يا ابن رسول الله، سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كانت عندكم حاجة فاطلبوها من أحد أربعة: من عربي شريف، أو مولى كريم، أو حامل للقرآن، أو حامل للقرآن، أو ذي وجه صبيح. أما بالنسبة إلى العرب فأنتم شرفتم العرب، يعني عربي شريف، أنتم شرف العرب أصلا. وأما بالنسبة للكرم فدأبكم وسيرتكم، ذا مولا كريم، أنتم بعد سادة كرماء. وأما القرآن فأنتم حملة القرآن وحفظة القرآن. وأما الوجه الصبيح فإني سمعت رسول الله يقول: إذا أردتم أن تنظروا إلي فانظروا إلى الحسن والحسين عليهم السلام. وأنا جاي أنظر إليك وأنت بعد تجمع كل هذه الصفات. يقول: التفت الإمام إليه قال: ما تريد؟ قال له: أنا تحملت دية، يعني 1000 دينار ذهب، على كل دينار يعني كل مثقال حسب 18 حباية، مو 24، على 18 حباية يحسب 1000 دينار. قد يصير 1000 دينار ذهب، مو 1000 دينار كويتي أو بحراني وما أعرف إيش. هذولا ممكن يو هو صدفة قضية صايرة عنده قتل خطأ، يو مثلا الرجل محترم في عائلته في أسرته في عشيرته تصير فت قضية، فهو يصدر يقول: يابا علي حل المشكلة، لا تصير منازعة، لا تصير فتنة. ما عنده فيجي إلى الأجواد، يجي إلى الكرباء يطلب من عنده، فإجى للحسين عليه السلام. التفت إليه الحسين عليه السلام قال: هذا كيس حمل إلي من العراق فيه 1000 دينار، تطلبتك 1000 دينار، أبي 1000 دينار، لكن ما أعطيتيها إلا من بعد ما أسألك 3 أسئلة، إذا أجبتني عن واحدة أعطيتك ثلثة كيس، إذا أجبتني عن 2 أعطيتك ثلثة، إذا أجبتني عن 3. طبعا الإمام ما يريد يجيب للسافد مسائل فلسفية صعبة كذا ما أدري شنو زين حتى ما يطي شيء، لا مو طريقة الكرماء هذه، لكن يريد ينشر المعرفة، يريد ينشر الثقافة، لأن الإنسان إذا تعلم الأدب يحفظ له شوي كم بيت شعر، شوي يعرف شوي من الأدب العربي، يعرف شوي من التاريخ، يعرف شوي من السيرة، هذا يصير أديب يقال له. يعني مو إنسان يشوفه كل شيء ما يفتهم كل شيء ما يعرف، هذا غلط. المهم ثم يقول له، يستشهد الإمام بماذا؟ يقول له: جدي رسول الله سمعته يقول، سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المعروف على قدر المعرفة. يعني أنت لما تريد تبطل العالم غير اللي تبطل الجاهل، المعروف على قدر المعرفة. وسمعت أبي يقول: قيمة كل امرئ ما يحسنه. فكرك يمي، قيمة كل امرئ ما يحسنه. إذا واحد يحسن علم، يحسن فن، يحسن حرفة، يحسن شيء، هذا قيمته أعلى. أما إنسان اللي كل ما يعرف طبعا قيمته أقل. زين: وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. والجاهل اللي أهل العلم أعداؤه، أكو عنده أبيات شعرهم في الإمام سلام الله عليه في هذا الباب. قال له: وأنا أسألك 3 أسئلة. ظل ممتحن، خاف أسئلة صعبة وما يقدر يجاوب عنها. قال له: سل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سأل الإمام الحسين، يريد يسأل هذا أعرابي. الأعرابي ما صعبها وياه. قال له: ما أفضل الأعمال؟ فقال له: الإيمان بالله. طبعا الإيمان عمل قلبي، ماكو مانع، يعني مو العمل بس عمل يدوي خارجي، لا يدوي، عمل قلبي هذا. قال له: أحسنت. زين: ما النجاة من الهلكة؟ واحد يريد ينجو من الهلكة. قال: الثقة بالله. ها؟ شنو إمام أمير المؤمنين يقول؟ لا يرجون أحدكم إلا ربه. ثقة بالله مهمة جدا. ها؟ وهذه نجاة من الهلك. إن الله تعالى عند حسن ظن عبده إذا ظن به خيرا ما يترك وحده وإنما يساعده. ثم التفت إليه قال ما يزين المرء، شيء اللي يزين المرء حلو إليه حسنه. قال علم معه حلم، الرجل فاضل يعني رجل أديب وفاضل وعاقل، جوابات جوابات زين. ما يزين المرء، قال علم معه حلم. مرة واحد من أهل العلم اللي يزينه شنو؟ هم علم هم يا حلم، لأنه تأكيد أكو كثير في الروايات علم مع الحلم، لأنه إذا علم ما عنده حلم. حلم شنو المراد منه؟ حلم المراد منه العقل، مراد منه أنه يكظم غيظه يمسك أعصابه، لأنه ربما سائل يسأل فرد سؤال سخيف سؤال غير تميل أو يتواقف ويا طرف مقابل والعالم وعنده هذا أبسط الأشياء، وهذا ليش ما يفتهم؟ فربما يطفر عليه، ربما يغضب عليه، ربما يتعصب ويا إلى آخره. فيقول لازم عندك تحمل، لازم عندك تحمل، لأنه آلة الرئاسة سعة الصدر، خصوص رجل الدين. إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، على قدر عقولهم، كل واحد شكل يجي له. كما يزين المرء، قال علم معه حلم. قال فإن أخطأ، مو من أهل العلم هذا، رجال من جهة أخرى، قال مال معه مروءة، يعني الإنسان إذا عنده أموال لكن مو بخيل ولئيم، وإنما عنده شوية مروءة يساعد الفقراء يساعد الضعفاء. حلوة حلات المال هذه، وإلا حلات المال يكدس أمواله من يموت يقولون يا بي فلان هكذا كان يملك، نتيجة شنو؟ نتيجة شنو؟ وذي حرص تراه يلم وفرا المن إلى لا لوارثه ويدفع عن حماه، ككلب الصيد يمسك وهو طاون فريسته ليأكله سواه. يقول هذا كلب الصيد بناء على حساب هذا المالك، مالته يروح يركض، لا يجوعه فيروح يركض على حسابه، هو يريد يفترس بس باعتبار صاحبه يجي متعلم فيأخذ الفريسة منه يأكل اللحمة الزينة يدبله شوية من ذن المصارين المعروف ايش وكذا. فيقول هذا اكو بعض ناس حريصين في الدنيا، لا هو مستفيد، لا عائلته مستفيدين، لا الفقراء مستفيدين منه، يجمع يجمع. هو كان حارس، هذا حارس على هالاموال يحافظ عليها، الوزر على ظهره والمهنأ لغيره، بعدين يجون يتبحبحون يتبحبحون الجماعة بعدين يأكلون. يعني من اللي يذكر هذا؟ إذا هو بخيل على نفسه عود أهله عود أولاده يذكروه بالخير، يقول لك راح راح احنا بيش بيه ليش ما سوى الروحة. فالإنسان كن يكون وصي نفسه، مثل ما أمير المؤمنين يقول يا يعني كن وصي نفسك يا ابن آدم، كن وصي نفسك، لا تظل تكتب هيك سوى وهيك ودوه هيك جيبوا هيك تم، انت سوي روحك. نعم بعض الاشياء اكو ما تقدر تسويها، يعني اذا واحد في حياته ما يصير يصلون عنه، هذا من بعد وفاته يكون يصلون عنه، لانه اذا مريض اذا كذا ومطلوب صلاه مطلوب صوم ما يصير في حياته، يقول يا با انا بعدني في حياه قيد الحياه انا ادفع يا با خلي يصلون عني، لا هذا يصير بعد الحياه. لكن بقية الأشياء ممكن الإنسان يسوي. أنت ليش تقول حسينية من بعد ما أموت؟ خب حياتك سوي. أنت ليش تقول مسجد سوي بعد حياتي؟ فبالسبب حياتك سوي. ليش تقول فقراء ضعفاء كذا ساعدوهم من بعد حياتك؟ ليش من بعد؟ ليش مو هسه؟ فالمهم الإنسان يستفيد من أمواله هو لنفسه، وتعبان على روحه، تخاف على أولادك، أولادك إلهم الله، مثل ما الله تعالى وسع عليك اللهم يوسع على الجماعة. نعم مو معنى هذا أن كل ما عند الإنسان يطي، لا لا، وإنما يكون يدير باله على أولاده لا يخليهم يتكففون الناس لا يخليهم ضعفاء، لكن مو معنى هذا أنه بس يفكر بذوله وما يفكر بروحه. حتى البعض من عندهم ربما الواجبات ما يؤديها، ما يطي الحقوق الشرعية، ما يروح للحاج، ما كذا، يا بشنو يريد يوفر على الورثة مالته، هذا غلط. هذا إلهم الله، الله تعالى هو الرزاق، هو يرزقهم، هو يطيهم، هو يخلفهم زين. فيقول مال معه مروءة، قال له زين فإن أخطأ، ما عنده أموال، لا عنده علم حتى يريد حلم وياه، ولا عنده أموال حتى تقول مروءة وياه، قال ففقر معه صبر، غير فقير هذا القسم الثالث. فقير لكن مو يربعه مو يظل كفور فوق فقره ما تظل يحكي حشايات هذا ثوابها يروح. ففقر معه صبر. الحسين سلام الله عليه كمل الأسئلة لكن هنا شوي رد يمازح الرجل قال فإن أخطأ فقير وما عنده صبر قال فصاعقة تنزل من السماء فتحرقه فهو خير له وخير للناس. قاعد هنا شنو فأنت شنو لا من أهل العلم لا من أهل الفلوس لا ولا عند يقول شنو نزل ويدبش على السطح عليه شنو. فضحك الإمام الحسين سلام الله عليه ورمى إليه بالكيس قال له هذا ألف دين لكن أنت جيت منك لهنا ومنك روح حمات لابد صرفت شيء. فطلع خاتم عنده انطاهية قال له هذا الخاتم 200 درهم من طين عليه أنت 200 درهم كافي عليك لأنه جيت منك لهنا ومنك ترجع إلى أهلك فهذا كافي حتى لا تكون خسرت شيء يعني مجيئك ورواحك ما خسرت شيء واستفدت هذا. ف انطاهيا سلام الله عليه وهذا كرمهم سلام الله عليه حتى هذا الخاتم ينطي تعلم من أبوه الإمام أمير المؤمنين. كم خاتم أكو روايات أكو متعددة للإمام الحسين عليه السلام كم خاتم انطفى. في بعض الروايات يقول خاتم من خواتمه قدم إلى ولده علي لأن بالخاتم كان أكو فرد خص كبير ويقولون أنه بعض الصوص هذه من يخليها واحد على عطشان يخليها في فمه يمص هذا الاسم شوية الدر الاسم المياه الريق مثل ما يقال شيء فحتى شوية يخف العطش عنه. والحسين أكثر من هذا دفع مرة خاتمه وخنصره مع الخاتم وذلك لما جاءه بجدل اللعين نظر إلى جسد الحسين يريد له ثوب ماكو يريد له عمامة ماكو يريد له درع ماكو حتى هذا الثوب الذي لبس الحسين وقبل ما يلبسه خرقه مزق منه قال حتى لا أحد يطلع منه لأن هذا مزق فأنت شنو إله ما أحد يأخذه مع هذا هم طلعوا منه يعني تركوه عريانا على وجه الأرض. نظر بجدل اللعين إلى جسم الحسين عاين ما كفر الشيء ليأخذه يسلم هناك وقع بصره على كف الحسين فرأى في خنصر الحسين خاتم لكن الدماء قد جمدت على كف الحسين كل ما راد يستخرج الخاتم ما تمكن. هل ترك إمامنا؟ لا راح طلب لقد يطعن ما يظهر ما ويا سيف وشير طاح طلب لقطعة سيف ها سيوب متكسرة هواية يا مجسم الحسين شاف لقطعة سيف فأخذ يحز خنصر إمامنا الله أكبر حتى فصل الخنصر من كف الحسين واستخرج الخاتم ومضى بإله في على تلك الأنامل قطعت ولو أن اتصلت لكانت أبحرها يا. ولذلك يقول بنو أسد نظرنا إلى الإمام زين العابدين لما أنزل جثمان أبيه إلى القبر خرج من القبر يفتش عن شيء لازم الجسد كامل يصير السار راس عد عبيد الله بن زياد لكن بقية الجسد لازم كامل هناك يقول حققنا النظر شمع يضيع ما ندري رفع شيئا صغيرا من على التراب وإذا به خنصر أبي عبد الله ألحقه إلى كفي وزينب يحسي أنخو يرد حضرك رد حضرائك وقت اللي ينزلونك بقبرك ليش ووصيت دفانا يا بخنصرك تدفنا وتلمك لا تطشرك بعد يا حفايا قبر زين واسع ولما انت نزل للبعض اي من حيث كل اعضايا يا مقطعة بعد ودور دور على مقطوع صبع دور على مقطوع يا صبعة يا بجدنا يا عليك الجف رجعة بعد اش عندك يا زينب يا وسهم بقلبه لا تشلع بارك الله بيك شارك ليش ترى من الظهر صاير مطلع اي من الظهر صاير مطلع له في على تلك الأنامل قطعت. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين صل على محمد وآل محمد ولا تدع لنا في هذه الساعة وفي هذه الليلة وفي هذا المكان الشريف بيت الحسين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غما إلا كشفته ولا رزقا إلا بسطته ولا عدوا إلا أهلكته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك إلى أمواتهم مع أمواتنا وأموات السامعين وإلى روح المرحوم الحاج ناصر محمد الشويخ وزوجته أم حميد والشاب سامي حميد الشويخ وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على